حزن على كف المساء يفيق، لا صبح يعقبه ولا تنميق. صوت الرصاص يدك فيه سكونه، وعلى الظلام مدافع وحريق. شهداؤهم وسط الطريق تناثروا، إن الشهادة للجنان طريق. وصغارهم حول الدمار تحلقوا، في ذكر بيت كان فيه صديق، في ذكر بيت كان فيه صديق. الكون ضاق بوسعه في غزة، وبكى مع الأطفال وهو شفيق. وتدحرج الدمع امتثالا للأسى من مقلتيه، وبات فيه غريق. ما عذرنا عند البكاء إذا نرى فيها المجازر والعدو يريق؟ نسب الديانة يا فلسطين التي هي أختنا وحبيبة العريق. نسب الديانة يا فلسطين التي هي أختنا وحبيبة العريق. رباه كن للعبد وهو مهاجر، وفؤاده بالمكرمات لصيق. يحكي بآخر سكرة بقيت له، يا أمة الدين القويم أفيق. رباه كن للعبد وهو مهاجر، وفؤاده بالمكرمات لصيق. يحكي بآخر سكرة بقيت له، يا أمة